حديث 1804 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل بيشتن ظلامك هبو إش أنصاريا يقال له أبو شعيب هذا كن يويبو اتقوتني أبو شعيب وكان له غلام لحام أبي أبو شعيب عبدك هبو بوش تتفرو فقال اتبجتن أبو شعيب قوت غلام اخو اصنع لي طعاما بمن خارنك تشيكا زادك تشيكا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة يعني أزدي دعوة بغنبري كم صدابة خد السربن الجل شار مروف الديجي تكفد ابنتين فدعا رسول الله بل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة بيش تنويجك جابا بغنبري هنا صدابة خد السربن دعوة ويكر دا حاضر ببتن بغنبر صدابة خد السربن ايكش بينش كسابو أبت مدعو أبت هاتي نقازي كرن بو بيزاد فتبعهم رجل بيجتن ظلامك البفوانه هات يعني كتدي في غنبري صلاة خد السربن وبان شار ظلام الدين فقال النبي جا في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت خدان زادين إنك دعوتنا خامس خمسة تدعو ما ياكري وأس إيكش بينش كسامة أو التا دعوة بوهنارتي وهذا رجل قد تبعنا وأبا ظلامك تدعوة ونكريا يلدف مهاتي فإن شئت أذنت له بجتيب كيف أخوي هكرت ببتن برخصة دي أو جبتن بخط وإن شئت تركته وهكر تببت انجك تدهالي وترقصت نودي قال أبو شعيب قوت بل أذنت له نخر يا رسول خدي أبا من رخصت داي بلا أوجك بيتن حاضر بي.